سؤال 17 غندور علمن عند ملتقى الطرق اللي جاي من لازم نوقف عد لا الجواب زوج غنعطي حق الاسباقيه اللي جايين على اليسار فقط نعم الجواب 3 لا الجواب 4